ويشمل المساجد في المدينة وغيرها كل المساجد. فإن قال قائل إذا كانت مطبوخة وذهبت رائحتها فهل يحل أن يحضر المسجد؟ فالجواب نعم. ولهذا جاء في أحاديث أخرى من أكلهما فليمتهما طبخا. وفي أيضا إذا قال قائل يلزم من ذلك أن الإنسان إذا كان يأكل كل يوم بصلا أو ثوما أن لا يصلي مع الجماعة، يقول نعم، لكن هذا ليس رخصة له بل ذلك لدفع أذاه، وعلى هذا فلا ينال أجر صلاة الجماعة. فإن قال قائل أليس حضور صلاة الجماعة واجبا؟ فالجواب بلى. يلزم من ذلك ألا أن يكون أكل البصل حراما لأنه يؤدي إلى ترك واجب. والجواب نعم، إن أكله لذلك حرم الأكل، وإن أكله لحاجة جوع أو شهية مجرد شهية فإنه لا بأس. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قربان المساجد لمن أكل البصل والثوم قال الناس حرمت، فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فدل ذلك على أنها ليست حراما، ولكن إذا أكل لا أحضر المسجد لا يتأذى الناس برائحته. نظير ذلك المسافر في رمضان يفطر فينتهك حرمة اليوم، فهل نقول إن السفر في رمضان حرام لأنه يؤدي إلى ترك الواجب؟ لا، ليس حرام مسافر إلا إذا قصد الإنسان بسفره أن يفطر، حينئذ يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا. من فوائد هذا الحديث أن الملائكة سكان المساجد بالروايات التي أشرنا إليها، لأن لقوله إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو الإنسان، وفيه أيضا أن الملائكة تتأذى كما يتأذى الإنسان بالرائحة الخبيثة، ولازم ذلك أنها تسر بالرائحة الطيبة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه دائما. ويقاس على ذلك كل من فيه رائحة كريهة مثل البخار، بعض الناس يكون فيه نسأل الله السلامة لنا ولكم يكون فيه بخار إما في أنفه وإلا في فمه، إذا قام يتكلم تحس برائحة كريهة تخرج من فمه، وإذا أنفس تحس برائحة كريهة تخرج من أنفه، وهذا لا شك أنه مرض، نسأل الله لإخواننا العافية. إذا كان فيه هذا فلا يصلي. كذلك بعض الناس يكون فيه بخر في إبطي، رائحة منتنة كريهة جدا أشد من الكراب والبصل، هذا نقول له أيضا لا تحضر المساجد، يبقى بصلي مع جماعة، نقول لا يمكن تؤذي الناس. ومثل ذلك أيضا شارب الدخان لأن الناس يتأذون به، لا سيما أن بعض الناس نسأل الله العافية يكثر من الشرب، وتجد يشرب عند باب المسجد ثم يدخل المسجد يعني لم تنفك الرائحة منه، فهذا أيضا لا يجوز أن يدخل المسجد ما دامت الرائحة باقية. فإن قال قائل فهل لنا حيلة أن نذهب رائحة البصل والثوم والكراث من أجل أن نحضر جماعة المسلمين؟ الجواب أين؟ إيش؟ إننا يأكله؟ إيه؟ والبقدونس؟ البقدونس مشهور الواقع يا شيخ. الرماد؟ اللي بياكل الرماد؟ سبحان الله. الواقع يا شيخ كل اللي ذكره الاخوان إيه؟ يخفف تخفيف يسير جدا ولا ما يروح راح. البعض الثوم اقوى اقوى من انه يذهب النعناع والبدونس. انا كنت اعهد ان مضغ الجريده الرطبه يذهب. اي جريده؟ اي جريده من النخل. من النخل؟ من النخل جريده. نعم فلا ادري، لكن يبقى قد يذهب ما في الفم من الرائحة، لكن إذا تجشأ الإنسان فلا بد أن تخرج الرائحة من المعدة. وقد قيل لي أيضا إن الثوم له نفوذ قوي حتى إنه ينفذ مع العرق وتشم الرائحة بالعرق. صحيح. نعم صحيح. هذا ما يروح ما يروح الظاهر مضى البقدونس ولا النعناع ولا غيره. نعم هنا. في بعض الناس يا شيخ لا الرماد هذا غير وارد يا شيخ. من يعتاد الثوم تجد رائحة الثوم حتى في ثيابه وغفرته نعم من العرق. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يأكل إلا الحاجة خصوصا الثوم. نعم نعم لا أنا أقول كل ولا يصل ها نعم والله على كل حال هو إذا كان يريد أن يأكل يأكل ما في مانع، لكن مع ذلك أنا أرى مثل هذا يقال له ما بينك وبين أكلك إلا وقت إلا الصلاة فقط نصف ساعة وتأكل. نعم نعم لا هنا يغشاه فيه ألف ها قصدك إنه ما حذفت الألف يمكن خبر أراد به النحل يعني فإنه لا يغشى خبر يراد به النهي أو على طريق الإشباع أحيانا تأتي الياء أو يثبت حرف العلة للإشباع كما في قول الشاعر ألم يأتيك والأخبار تنمى. نعم ما دام الرسول قال ليس بي تحريم ما أحل الله أحل الله كيف نقول كرامة؟ ثم الرسول قال أشار قال قربوها إلى بعض أصحابه ولما رأه لم يأكل كأنه توقف فقال كل فإني أناجي من لا تناجي لأنه يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام إذا نزل بالوحي. أخذنا ثلاثة. نعم لكن الواقع يا شيخ هنا في مسألة نعم أقول فيه مسألة حقيقة تثير الاستغراب وهي أن الثوم والبصل والكرات فيها فوائد طبية يعني مدهشة حقيقة الإنسان صار يقرأ عنها في كتب الطب يندهش من كثرة الفوائد التي تشتمل عليها هذه المأكولات. طيب ومع ذلك نجد أن الثلاثة يجتمع فيها عامل مشترك ومعها أيضا الحلب والرشاد حب الرشاد هذه فوائدها عظيمة ومع ذلك كلها يجمعها الرائحة الخبيثة. نعم فهل من حكمة لكن هل إذا طبخت هل تزول هذه المنافع؟ تروح فوائدها تروح. نعم تروح فوائدها أكثرها يا شيخ أكثرها هذا السؤال كان في نفسي لا لو تطبخ مو طهي من قوي تكون بين بعيد ما تكون كالنيئة الحين الثوم يا شيخ الثوم إذا صار ني جديد يعني أقصد قطف حديثا يصير حار يلذع وبينما إذا طبخ يصبح قطعة عادية ما بعض العلماء ذكر أن الثوم إذا ابتلع ما يصدر رائحة وأيضا لا تحصل على الفائدة يعني صحيح الفرخ نعم صحيح هذا ربما لكن المشكل في المعدة الظاهر لابد يتفتت لابد يتفتت ثم قالوا في بلع ولا نعم إذا ابتلعه نعم التقاما ما تظهر رائحته. نعم شيخ قدمة المصلحة العامة إيه؟ ايش قدمة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اللي هي لا تأذى المسلمون للرائحة وأما الفرد لا يحفظ هو يقول ما ودي أثق المسجد

تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولهذا قال العلماء إنه لا يمكن أن يحتلم، لا يمكن أن يحتلم، ولا ينتقض وضوءه بنومه، لأن قلبه غير نائم. وأما قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائما ولم يغتسل من غير جماع ولا احتلام، نعم من جماع وغير احتلام، فمرادها بالنسبة لغيره. وقوله بالنسبة لغيرها لا يحتلم، أما الرسول ما يحتلم. ولو قال قائل يشكل على هذا نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر ولم يشعر الرسول عليه الصلاة والسلام بطلوع الفجر، قلنا نعم هذا يؤيد ما قلنا، لأن الفجر يرى ولا يعلم؟ يرى، وعيناه نائمتان فلم يره، ولا إشكال فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. في هذا الحديث دليل على جواز مصافة الصبي، وفيه دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام حيث أجاب دعوة هذه المرأة العجوز الكبيرة، وفيه دليل على ما كان في قلوب الصحابة من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى النساء يدعونه إلى الطعام. وفيه أيضا أنه يجوز أو أنه تجوز إقامة الجماعة في النوافل، ولكن هذا ليس دائما بل أحيانا، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل في مثل هذه القضية، وكما كان يفعل في صلاة الليل، قام معه عبد الله بن مسعود، قام معه حذيفة، قام معه عبد الله بن عباس، هذا أحيانا لا بأس به. فإذا كانوا جماعة في مكان ورأوا أن بعضهم ينشط بعضا في قيام الليل وقالوا لأحدهم أيقظنا، ثم قاموا وصلوا جماعة فلا بأس. وفي أيضا دليل على جواز الصلاة على الحصر لقوله فنضحته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وفيه أيضا دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يسجد على شيء لين، لأنه إذا كان قد اسود من طول اللبس وصب عليه الماء فسوف يلين ويسلم الإنسان من أذاه، إذا كان جافا يابسا فربما يعلق بيده أو ما أشبه ذلك شيء منه، فإذا كان لينا رطبا سلم من أذاه. وفي أيضا دليل على أن المرأة لا موقف لها مع الرجال، لأن هذه العجوز وهي جدة أنس صلت وراء من؟ وراء وهم يصلون، فدل ذلك على أن المرأة لا مقام لها أو لا مقام لها مع الرجال. وفيه أيضا عرض الإنسان نفسه على صحفه أن يصلي به لقول عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي بكم. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،